ما تصلح يعيدون الظهر يقول انه امام جامع ولبس علينا احنا قلنا له شروط الاستيطان قال لا ابد صل وخطب بنقاب وخطب نعيد يا شيخ تعيدون من اللي خلقتها ابو محمد هلا هلا شيخ اذا اخرنا صلاه العشاء جاء واحد